بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا نتابع كلامنا في هذا الكتاب المبارك الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد توقفنا في الدرس السابق عند الكلام عن إقسام الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. معنى إقسام أنه كيحلف الله سبحانه وتعالى، كيحلف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما به جنون، وأنه في نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه على خلق عظيم، كما قال الله عز وجل في سورة القلم: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى أنا كيحلف النبي صلى الله عليه وسلم، كيحلف له بنون اللي هو حرف من حروف كما يسمي الفقهاء في الفواتح، فواتح السور. الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده في هذا الحرف وفي سر هذا الحرف، كما أقسم له بالقلم وما يسترون. قسم بالقلم باعتبار أدوة ذات العلم وذات المعرفة، وأن كل شيء كان بيش كان بالقلم، وأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم وقال له أكتب، فقال ماذا أكتب؟ قال أكتب ما قضى الله عز وجل وقدره من لدن بداية الدنيا إلى نهايتها. فكتب القلم ما يجري، ما جرى وما يجري وما سيجري إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما يسترون، أقسم أيضا بما تستره الملائكة في تلك السجلات ديال المقادير، أو ما يستره كل كاتب على وجه الدنيا، كيفما كان هذا الكاتب من جن أو إنس أو ملائكة، فأقسم الله عز وجل بتلك العلوم كلها التي تستر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لماذا؟ لأن المشركين كانوا كيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت مجنون، وكانوا كيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت ساحر، وكانوا كيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت كذا وأنت كذا، يعني من ألفاظ مختلفة. الله سبحانه وتعالى أراد أن يسليه وأن يصبره وأن يبين له أن هذا الأمر الذي كانت تتهمك به قريش والمشركون عامة يعني ليس بصحيح، بل أنت في نعمة من الله سبحانه وتعالى. ما أنت بسبب النعمة التي أوليتك إياها، أنت في النعمة وليس فيش في جنون. والنعمة المقصودة هنا هي هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي لست بمجنون بسبب هذه النعمة التي أنعمت بها عليك. هذه نعمة كبرى وليست نقمة، لأن الجنون نقمة، الجنون عذاب. إذا كان الإنسان يتخبط فيه الجنون يعني هو في عذاب، في محنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في نعمة. وشتان ما بين من كان في المحنة وبين من كان في النعمة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. اصطفاء الله عز وجل له واختياره ليكون رسولا للعالمين، وإنزال القرآن عليه، إنزال الوحي عليه، هذه صفات تدل كلها على أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه وليس أنه تخلى عنه سبحانه وتعالى. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. أيضا يحلف الله عز وجل، يقسم الله عز وجل ويحلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن له أجرا غير ممنون، أي غير مقطوع. ممنون تحتمل معنيين: غير ممنون به، أي أعطيناك الأجر بدون أن نمن عليك، وغير ممنون بمعنى مقطوع. وإن لك لأجرا غير ممنون، وفي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس أجرا، لأنه أكثر الناس عملا وأكثر الناس إرشادا للبشرية. النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرحب بواحد إلى اهتدى إلى دين الإسلام؟ علاش؟ لأنه غيزيد في ميزان الحسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن شو واحد يقول لا إله إلا الله في هذه الدنيا، في هذا القرن أو الذي قبلها أو الذي بعدها أو الذي سيأتي في آخر الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم يكون له نصيب من الأجر. لماذا؟ لأنه هو السبب في هذه الهداية، هو السبب في هذه النعمة. السبب في هذه النعمة هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكل من ذاق تلك الرحمة وناله نصيبه من تلك الرحمة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أجر. هو اللي قال لنا هذا المعنى، قال لنا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فما بالك بمن سن الإسلام كله وليس سنة حسنة واحدة، وإنما سن الإسلام وبين للناس طريقا الهدى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فكيف يكون أجر النبي صلى الله عليه وسلم يكون أجره غير مقطوع غير متناه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف فرح يوم القيامة اللي غتجي الأقوام وتجي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل نبي يتبعه قومه، فمن الأنبياء من لم يتبعه أحد، دعا ودعا ما قصر، بلغ ودعا، ولكن لم تسبق الهداية لأولئك القوم، استحبوا العمى على الهدى فبقوا على ضلالهم، فجاء وحده. ومن الأنبياء من يأتي ومعه شخص، ومن الأنبياء من يأتي معه رجلان، ومن الأنبياء من يأتي معه عشرة مئة إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أنا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني يجي واحد السواد الأعظم فيقول يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء أمته. النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن أمة موسى هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذه أمة موسى، أما أمتك هي أكبر من هذا بكثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. سواد الأعظم في الأمم التي ستأتي يوم القيامة ستكون من نصاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله سبحانه وتعالى بأجر غير ممنون غير مقطوع. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ما أعظمها من آيات، ثلاثة الآيات. الآية الأولى من عليه بالنعمة ونفع عنه الجنون. الآية الثانية تبس له الأجر الدائم الذي لا ينقطع. الآية الثالثة قال له وإنك لعلى خلق عظيم. كما تقولوا الشيء من معدنه لا يستغرب، الشيء من معدنه لا يستغرب. إذا كانت هذه الأمور نعمة من الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فلا يستغرب أن يكون على خلق عظيم. يقول العلماء الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إنك مطبوع على الخلق، ليس يعني تتخلق به أو تتجمل به أو تتكلفه، وإنما أنت مجبول عليه، شيء أنت مجبول عليه. فرق كبير بين من هو متخلق بأخلاق يعني مجبول عليها ومن كان يتصنعها. تصنع الخلق ماشي هو الخلق، كما قال الشاعر ليس التكحل في العينين كالكحل، يعني شي واحد اللي يزيد الزينة بالكحل، ماشي بحال اللي عنده أصل ديالو في الخلقة ديالو الزينة، زينه الله في خلقته. فرق كبير بينه وبين من بغى يضيف ويزين. ليس التكحل في العينين كالكحل، يعني ليس من يتكلف خلقا ما كمن هو مطبوع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم مطبوع على الخصال الكريمة والسجايا الحميدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول العلماء في هذه الآية من التوكيدات الشيء الكثير، وإنك الواو الأدواء توكيد ذي القسم السابق، نون والقلم وما يسطرون، وإنك لعلى خلق. الأولى قال فيها ما أنت بنعمة ربك بمجنون، الأخرى وإن لك لأجرا غير ممنون، الثالثة وإنك كأنه يؤكد بأنه لا فصل بين هذه الجمل الثلاث. وإنك إن حرف توكيد، كتفي التوكيد، وإنك الكاف ضمير الخطاب الخطاب كيف يفيد؟ الضمير يفيد التوكيد. الجملة الإسمية تفيد التوكيد. لام الابتداء تفيد التوكيد. على خلق، إذا كان الإنسان على شي حاجة مش بحال إلا كان حداها. الاستعلاء على الشيء يعني التمكن منه، كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم. ما معنى على هدى؟ أي متمكنون على الهدى ومتشبتون به. على هدى، على خلق، وإنك لعلى خلق، خلق تنكير اسم منكر يفيد إيش؟ يفيد التعظيم. وصفه أيضا يفيد ماذا؟ التعظيم. وإنك لعلى خلق، مش على خلق، خلق عظيم. يعني كل كلمة تحمل دلالة التوكيد، تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أجمل الناس خلقا وأقوم الناس خلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الآية جاءت في مقابل واحد الآية أخرى، واحد الآية أخرى قالتها المشركون، قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ظنوا أن القرآن خصو ينزل على شي واحد اللي لبس عليه، لأن الميزان ديالنا حنا هو ميزان المادة، أن يكون أكثر الناس مالا وأن يكون أعز الناس نفرا، صافي هذه هي الميزات. أجل سيدي تقدم تفضل. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، شي واحد اللي عنده المكانة، عنده الجاه، عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، هو اللي يمكن يكون، يمكن يكون النبي. فأنزل الله عز وجل يعني نقدا لهم وإنك لعلى خلق عظيم، رجل من القريتين عظيم مقابله خلق عظيم، بمعنى أن الاصطفاء لا يكون على أساس المال، لا يكون على أساس الجاه، لا يكون على أساس ما يملك الإنسان من الأولاد والمتاع، ولكنه يكون على أساس الخلق، على أساس مكارم الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ماشي بعثت لأكون أغنى الناس وأكثر الناس مالا وأكثر الناس نفرا وأكثر الناس كذا، وإنما بعثت لأتمم. بماذا يتممها؟ يتممها بخلقه، لأن فقد الشيء لا يعطيه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم على الكمال الخلقي بالنسبة للكمال البشري، إذن يمكن يكمل لنا ما تبقى من الأخلاق، فقال بعثت لأتمم من مكارم الأخلاق. إذن وإنك لعلى خلق عظيم كأنها تنظر إلى أو تعاند، كما يقول البلاغيون هي تعاند وتقابل، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالعظمة عظمة الأخلاق وليس عظمة المادة، وليس عظمة الجاه وما يملكه الإنسان في هذه الدنيا من متاع الدنيا، الذي يزهد الله عز وجل فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويزهد فيه الله سبحانه وتعالى المقبلين عليه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال لنا جميعا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد والعياذ بالله. إذن هذا ما ينظر إليه الناس من القيم المادية لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى، ما لم تكن مطية للآخرة. إذا كانت مطية للآخرة مزيان، مش عاود ثاني ما يكونش، ما تكونش المبالغة في دم الدنيا وفي دم المال. نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، إذا عندك المال وعندك الجاه هذه الأمور كلها مطلوبة، ولكن مطلوبة متى؟ إذا كانت تسخر في طاعة الله عز وجل، إذا كنت تقترب بها إلى الله سبحانه وتعالى بكلمة مجملة، إذا كانت مطية للآخرة، إذا كانت مطية للآخرة. أما إذا كانت مثبطة عن الآخرة، يعني أنها تشغل الإنسان عن يقدم على الله سبحانه وتعالى، فلا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناحا بعوضة، فهي استدراج، لأن النعم تنقسم إلى قسمين، نعم التذكير ونعم الاستدراج. نعم التذكير التي تذكرك بالله سبحانه وتعالى، عندما تحصل عليها تقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، كما قال سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. ونعم الاستدراج هي التي تنسي الإنسان نفسه، وتنسي الإنسان ربه، وتنسي الإنسان دينه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. شوف هذه الحمد لله رب العالمين كي جت في هذا السياق. الحمد لله على ماذا؟ على قطع دابر أهل الفساد في الأرض. والحمد لله رب العالمين. إذن وإنك لعلى خلق عظيم، ثلاثة الآيات. ثم قال في آيات أخرى يعني باش يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدافع عليه ويحميه، قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. هتشوف أنت هما تاهم غيشوفوا شكون هو المفتون وشكون هو المجنون. بأيكم المفتون، بعد القراءات كيقولوا هذيك الباء صلة للتوكيد، يقول النحاة الزائدة كيقول في القرآن الكريم صلة للتوكيد، أي فستبصر ويبصرون أيكم المفتون، شكون فيكم المفتون؟ واش هذاك اللي نزل عليه الوحي وهداه وفق الله عز وجل، ولا هذاك اللي نزلت عليه الدنيا وتصبت عليه الدنيا وشغلته عن الآخرة فهلك وأهلكت معه دنيا، شكون هو المفتون؟ واحد التأويل الآية، واحد التأويل آخر. بأيكم أي في أيكم المفتون أي الجنون، لأن المفتون يتيم معنا، أي في أيكم الجنون، واش أنت فيك الجنون ولا فيهم الجنون؟ شكون هو المجنون؟ لأن المجنون في اللغة هو المستور، مجنون في اللغة هو المستور. فإذا كان مجنون العقل نقول مجنون، يعني عقله مستور، عقله مغيب. ولذلك نقول للجن جن لأنه مستور، ونقول للجنين في بطن أمه جنين لأنه مستور، ونقول للجنة جنة لأنها مستورة بما فيها من الخيرات والنعم، سواء جنة الدنيا اللي هي المزرعة كلتا الجنتين آتت كلها، أو جنة الآخرة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي نبشر. أو نقول مثلا جنة الليل بمعنى أظلم وأستر ما تحته، فلما جن عليه الليل. أو نقول مثلا الميجن، شنو الميجن؟ ما يستر به المقاتل نفسه، مقاتل كيتقتل مع خصمه يستر نفسه بالميجن، واحد الآلة كيهزوها كذا إذا جات الضربات ديال العدو يتقي بها فيسمى الميجن ويسمى الجنة وقاية، تقيك من ضربات الخصم. فكل كلمة فيها الجيم والنون المشددة تعني الستر، تعني ماذا؟ تعني الستر، شيء مستور. فالمجنون أي مجنون العقل، مستور العقل، بقاش عنده العقل. وشكون اللي ما عنده العقل؟ واش هذا السيد اللي ينزل عليه الوحي ودعا الناس إلى صراط الله مستقيم، أو ذلك الذي يعبد دنياه ويعبد فتنه ويعبد شهواته ويعبد أهواءه، شكون فيكم فيهم المجنون؟ طبعا الذي يعبد المادة هو المجنون، يعبد المادة وما عارفش شنو كيدير هو المجنون، هو المغيب عقله، كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، قالوا ليه في الأيام ديال الجاهلية شنو واش كتذكرها ولا ما كتذكرها شيء؟ قال لهم كنتذكر واحد جوج المسائل، كنتذكر وحده منها كان بكي، كنتذكر الاخرى كان ضحك، كنتذكر بانني في ذاك النهار اللي فاش بغى يدفن بنته، كانت عنده واحد البنت في الجاهليه وبغى يدفنها، لان من عاده الجاهليين انهم كيدفنوا البنات وهن حيات من اجل ان لا تعيش، ومن اجل ان كما تيقولوا هما باش ما يوقع عليه العار، يخاف أن يفضح في المجتمع إلا بقت عنده البنت وتكبر وتزوج وتولد، هذا عار تكون عندك البنت في الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي مسيه على هنا على صغار وذمذلة أم يدسه في التراب، ولا يدفن ويتهنى منه ويهز راسه. شكون المجنون؟ واش هذاك اللي كيدفن البنت ويهز راسه، ولا هذاك اللي كيربيها ويتهلى فيها ويزوجها وله أجر؟ يعلم أن الأجر في البنات أكثر من الأجر في البنين، لكي يربي البنات أرى عنده الأجر عند الله سبحانه وتعالى أكثر من لكي يربي الأولاد الذكور. عرفتوا علاش ولا لا؟ لأن الأولاد فيهم حظ النفس، كان كبر أولادي باش زعما يكونوا قدامي ويخدموني ويورثوني فهمتي، ويكونوا في بلاصتي ويعملوا، يعني كنربيهم للدنيا، فيهم واحد الحظ ديال الدنيا. اما البنت كنربيها للاخرين، كنربيها باش تكبر تمشي في حالتها وتزوج بها شي واحد اخر ويعمر بها بيته. ملي كانت هذه الفكره ان البنت يعني غتمشي عند الاخرين، كما قال الشاعر شاعر الجاهليه: بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الابائد. الا كتربي البنت بحال هكا كتربي الاخرين، لان غدا وبعد غدا غتمشي في حالتها. ولكن الا كتربي الولد، غيكبر ولدي غيكون في بلاصتي، الا كنت انا الشافور غيولي الشافور بعد، الا كنت انا في المتجر اللي في المتجر ويهنيني ونمشي نصلي في الجامع هيك، الا كنت كذا الى اخره. كتوجدوا الحياه في واحد الحظ، حظ النفس. بينما البنت كتوجدها ليش؟ لبيت زوجها، لبيت الزوجيه، باش تربي ولاد اخرين للناس اخرين في دار، في دار اخرى. اذا الانسان الا تهلا فيها وربها راه الاجر عند الله سبحانه وتعالى. ما نبتي قال النبي ما نبتلي بشيء من هذه البنات، ايوه يعني ف او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فربهن واطعمهن ويعني وخلقهن بالاخلاق الاسلام، كنا له سترا من النار يوم القيامه. كيحفظوا هاد البنات، كيحفظوا من النار يوم القيامه. علاش؟ لان ما فيهاش حدود نفس، كلها لي كتربيها لبيتها وبيت زوجها. اذا شكون المجنون؟ هذا اللي كيدفن البنت وهي حيه، ولا هذا اللي كيربيها؟ سيدنا عمر في مساله اخرى قال لك انا، وكيضحك واحد المساله اخرى، هذه كيبكي كيبكي سيدنا عمر كيتسكران وكيدفن بنته وهي يعني كتحيد الغبار على الحياه ديالو، هي مشفقه عليه، كتشفق على باها، كتحيد الغبار على، وهو كيحفر باش يدفنها. هو وحش في ذاك الوقت، وهي حنينه ورقيقه ومشفقه، فيها شفقه ورحمه وما فيه لا شفقه ولا رحمه، ويبكي ملي كيتذكر هذه القصه كيبكي. قال: ويضحكني اذا ذكرت نفسي وانا اعبد كوما من الطعام. كوما من واحد العرام ديال التمر كيحطوا في شي بلاصه تيسجلوا، اللي كان سجلوا تيدور عليه العام وناكلوا ونحط في بلاصته واحد اخر، يعني اله يؤكل. واش شكون المجنون؟ واش اللي كياكل الاله ديالو، ولا اللي كيتسنى الرزق من الاله ديالو؟ كيحط واحد العرام ديال التمر كيبدا يعبد فيه: الهي الهي الهي. الغد ليه ياكل هذاك الاله يخرج عليه، ومن بعد يحط واحد لكم اخرى، وهكذا. قالك يضحك مما يضحك سيدنا عمر، يضحك من الجاهليه، يضحك من الغباء الذي كان عليه الناس ملي مازال ما جا النبي صلى الله عليه وسلم. وملي جا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عمر: لا يعرف قدر الاسلام الا من عاش في الجاهليه. قال لك ما يمكنش تعرف قدر هذه النعمه وهذه الرحمه اللي اعطانا الله سبحانه وتعالى الا ما عرفتي الجاهليه وعشتي في الجاهليه، وشوفوا هذوك الخرافات اللي عايشين عليها الناس. اذا فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المهتدي كيقول لهم: مجنون، بايكم المفتون؟ شكون فيكم مجنون؟ فستبصر ويبصرون بأيكم والمفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله سبحانه وتعالى عارف شكون المهتدي واش انت ولاهم، وعارف شكون ضل واش انت ولاهم. هذا كيتسمى الإبهام من أجل اجتذاب و يعني استنفار فكر الخصم، كله واش انا في الحق ولا انت؟ الا قلت لي انا على الحق وانت على الضلال، واش يقبل منك؟ ما يقبلش. اذا سيكون مصرا على انه على الحق، ولكن الا قلت لي واش انا على الحق ولا انت؟ ديك الساعه يجلس الارض ويفكر. هذا السؤال اللي عطاني هذا السيد خصني نقلب على الجواب. كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لقنا له هذا النوع من الكلام، اللي وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين أو إياكم يعني المشركين لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي شكون فينا على الهدى وشكون فينا على الضلال المبين. علاش أعطاهم هذا النوع من الإبهام؟ من أجل استدعاء تفكيرهم واستنفار عقولهم. كذلك هنا إن ربك، هذا تهديد، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه دعوة لهم وتهديد لهم ليعودوا إلى فكرهم وليعودوا إلى عقولهم فعلا، شكون فينا على الحق وشكون فينا على الباطل. فلا تطع المكذبين، يعني الحسم أنك على الحق وأنهم على الضلال وأنهم مجرد مكذبين، فلا تطع المكذبين. وزاد الله سبحانه وتعالى سرد، شوف المقابلة في القرآن الكريم، كيذكر الخير ويذكر الشر، كيذكر الشر ترغيبا الخير ترغيبا فيه، ويذكر الشر تنفيرا منه. فقال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أتيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. قابل خصال تصبح الرسول صلى الله عليه وسلم والمكارم الأخلاق الجامعة الشاملة المانعة، هؤلاء موصوفون بأنهم مكذبين، موصوفون بأنهم حلافين، والحلاف الكثير كثير الحليف اللي كيحلف بزاف. شكون اللي كيحلف بزاف؟ اللي كذاب، لأن كيتسنى من الآخرين باش يصدقوه، يحلف جوج وثلاثة وربعة وكذا إلى آخره. كل حلاف مهين، مهين عنده جوج تأويلات، عنده جوج تفسيرات. مهين بمعنى كذاب، حلاف مهين، إن يجمع بين الحليف والكذب، يكذب ويعلم أنه يكذب ويحلف. تفسير الآخر مهين بمعنى حقير ذليل، في الحقيقة الذليل هو الذي يحلف، أما الشريف لا يحلف، الشريف يقول الكلام الصدق وينتهي الأمر، ولكن الذليل من أجل شعوره بالمذلة والمسكنة في نفسه كيحاول يغطي على الضعف دياله والنقص دياله بيش بكثرة الحليف. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحليف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما استعملوش الحليف بزاف، خصوصا في البيع والشراء، خصوصا في المعاملات، فالحليف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. يحلف لك أنه ديال اليوم وهي ديال البارح ولا ديال أول البارح هيك، ويحلف لك بأنه شراها بمية وهو مسكين شراها غير بستين ولا سبعين باش تصدقه، يحلف لك أنه أعطوه كذا وكذا وما أعطوه مسكين والو. هذا الشيء كله منفقة للسلعة، لأن هذاك الشريف اللي تقابل معك أنت مهين، كتشعر بأنك دون هذاك السيد اللي وقف، هذاك كتعرف بأنه شريف، وإلا قلتي ليه والله إلا شريتها بكذا وكذا يصدقك، لأنه هو من اللي كيسمع والله تقف كل شعرات في رأسه، ما يقدرش يزيد لك كلام، ما يقدرش يقول لك لا ما شريتهاش بهذا الثمن هذا، لأنه ما غاديش يقول لي بحالك، أنت تحلف وتكذب في حليفك حتى هو يرد عليك لا، ويرد عليك الحليف ديالك لا، ما يقدرش، من اللي كيسمع كلمة الله انتهى كل شيء. الحليف الحليف صعب صعب جدا، واليمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس يحذر منها، قال هي من أكبر الكبائر، من الكبائر اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، لكي يحلف على الكذب ويعلم أنه كذب وحلف عليه، ولهذا يسمي ولف الفم دياله الحليف أبدا، يحلف لولاده، يحلف المرته، يحلف الجار، يحلف أي واحد تلاقى معه في الطريق يحلف له، يحلف البهيمة لكي يحلف والله إذا تمشى والبهيمة راه ما كتعرف الحليف، يعني هذا دليل على أن ما كيعرفش هذه الكلمة اللي كيستعمل، والله يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يعني كلمة الله اللي هي لفظ الجلالة اللي هي علم على الذات الوجوب الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد والعبادات، كلمة الله اللي جل العلماء قالوا هي اسم الله الأعظم وإليها تعود سائر الأسماء والصفات، هو يحطها في مكان حقيقي باش يربح بها 4 ريال ولا 50 فرانك. إذن ولا تطع كل حلاف مهين هماز، الهماز هو العياب، هو الذي يعيب الناس، اللي يغمز بالعين ويغمز باللسان ويغمز بالشفتين، هذا هو الهماز. والله سبحانه وتعالى يقول فيه ويل لكل همزة لمزة، الهمزة الهمز كيهمز، والهمز في الأصل هو الدفع، كيدفع، ولكن هو كيهمز بالعين دياله بحيث كيدفع الشخص الاخر باش يعني يشك فيه ولا يشك في خلقه دياله ولا كذا، والهمز يكون بالعين واللمز يكون باللسان كتهضر فيه. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جودهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هذه الكلمة اللي فيها الزي بعد منها الهمز واللمز والغمز والنبز بعد منها إيه؟ الهمز والغمز واللمز والنبز ولا تنبز بالألقاب. النبز هو أنك تسمي شي واحد مثلا شي اللقب اللي بغيتي تعيرو به على طراش الأعوار الأعمى اش كيتسمى هذا نبز بالألقاب ولا تنبز بالألقاب. الغمز هو الهمز والغمز كيغمز كما تنقول احنا ايه كيغمز كيحرك العين ديالو يعني في صاحبه بلا ما يسقط الخبار. اللمز يكون بايش؟ باللسان باللسان. وهماز مشاء بنميم. شوف الاوصاف اللي كيعطي الله سبحانه وتعالى للمشركين في غير الاوصاف القبيحه. النبي صلى الله عليه وسلم في غير الاوصاف الجميله وفي مقابلها في المشركين غير الاوصاف القبيحه. واستعمل فيها الله سبحانه وتعالى صيغات المبالغه. حلاف هماز مشاء ماشي مره واحده. كل مشاء مره واحده بالنميمه ما تكون سهله ولكن هذه هي حالته. مشاء كثرته المشي بالنميمه. والنميمه هي نقل الكلام من شخص الى شخص على وجه الافساد. كنقل منه الكلام باش تفسد بينه وبين صاحبه. عرفت اش قال فيك فلان؟ راه قال كيت وكيت وكيت وكيت. واخا قالها خاصك انت ما تنقلهاش لان الا نقلتيها كتزيد الزيت العافيه. علاش هذاك السيد مثلا قال فيه فعلا خليه يقول ولكن ما تنقلوش. الا نقلتيه انت باش تقول عرفت اش قال فيك؟ قال لك كذا وكذا وكذا وكذا. حتى واش غايقول؟ غير يكون رد الفعل. حتى غايسب ويشتم ويقول كل ما يخطر بباله. انت عاودتني غنقل عرفت اش قال فيك فلان؟ قال فيك كذا وكذا وكذا. تنقل الكلام المقول شي حاجه اللي تقلت ولكن تنقلها من اجل ماذا؟ من اجل افساد ذات البين. والله عز وجل لم يامر بافساد وانما امر باصلاح ذات البين. واذا انت تقصد الاصلاح هنا يجوز حتى الكذب. لا يجوز نقل الكلام الصحيح اذا كان فيه افساد ويجوز الكذب في اصلاح اذا كان فيه اذا كان فيه اصلاح. عرفتي كيفاش؟ كيفاش غتكذب؟ تكذب على شي واحد مثلا باش تقرب بينه وبين واحد اخر. كيفاش غدير باش تكذب؟ تقول راه فلان بغيت تصالح معاك راه هذا الشيء اللي كتقول راه ما كاينش. داك السيد مسكين ما في بالو والو بغا تصالح معاه بغا تجي معاه في الصواب الى اخره. هذا الكلام هو ما قال لك ولكن انت ملي قلتيه كتقرب وجهه النظر. كيقول حتى انا مالي انايا حتى انا ما عندي مشكل الا بغا نتصالح انا وياه ماشي مشكل. غاد نقل هذه الكلمه ماشي مشكل نقلها للاخر. قال لك راه فلان بغا يتصالح معاك. قال لك ماشي مشكل بحال ما كاين والو نطوي صفحه الماضي ونحل صفحه جديده. فتقرب بين اثنين بنوعين من ماذا؟ بنوعين من الكذب. ولكن هذا الكذب هنا مباح. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. النجوى في هذا الباب قولها ديرها. النجوى في هذا الباب محموده. علاش؟ لانك كتقرب كتصلح. والاصلاح هنا مطلوب ومرغوب فيه. مشاء بنميم مناع للخير. يمشي بالنميمه والخير ما يديروش. وهذه من الصفات الشريره في الانسان. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. يعني لا تحرم مرضى شيء بدا يجزع ويتقلق ويولول ولكن اذا مسك عليه الله سبحانه وتعالى وسع عليه منوع. معنى منوع لا يعطي لا ينفق. اذا مسه الخير منوعا كيجمع راسه ويدير عليها العقاد. الى ما فعل شيء بقى يولول ويبكي ويصرخ مالي انا يا كل الناس بخير وعلى خير. لا يا اخي عجبا لامر المؤمن امره كله خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر. ويتقلب بين الصبر والشكر. هذا يتقلب بين عذاب الحرمان وعذاب المنع. يتقلب بين عذاب الجزع وعذاب المنع. فهو محروم في كلتا الحالتين، مناع للخير معتد أي مفرط متجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى، أثيم كثير الإثم كل ما يأتي فيه الإثم والعياذ بالله، أثيم عسل أي فظ غليظ خلقه غير خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بس خلقه خلق كريم ما التقى به أحد إلا وتمنى أن يستمر معه في المكالمة في المجالسة في هذا إذا تلقيت معه تتمنى أن ينصرف أو تنصرف، عتل بمعنى فظ غليظ، والله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك، بس ما غاديش يبقوا معك. عتل بعد ذلك زنيم هذه الصفة احتملها معرفها تقلها القرآن الكريم، توصف القرآن الكريم بأنه داعي وبأنه ابن زينة، الزنيم هو ابن زينة. القرآن الكريم فضحوا هذا المشرك هذا الوليد بالمغيرة، فتح الله عز وجل بأنه ليس نسيبا في قريش ولكنه داعي فيها رغم مكانته ومنزلته في الجاهلية وأنه يحتكم إليه، ولكن القرآن الكريم اللي هو معاند فتح القرآن الكريم لأنت لست نسيبا زنيم. أن كان ذا مال أيرد عليك ويعاند لأنه كان ذا مال، لأنه كان ذا بنين، أن كان ذا مال وبنين أيرد عليك لأنه صاحب النفر الكثير وصاحب المال الكثير كما قال الله عز وجل في آخر سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، هو وليد بن المغيرة هنا الوليد بن المغيرة لي، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد كلا وابغى الزيادة مازال، كفر بأنعم الله سبحانه وتعالى في المال والبنين والصحة والتمديد في العمر وما إلى ذلك ويتمنى المزيد كلا. إذا أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسيمه على الخرطوم، الخرطوم هو الأنف، والوسم على الخرطوم كناية عن ماذا؟ عن الإذلال، عن الإذلال، الإنسان ما كيبغيش شي واحد يمسلو النف ديالو، لأن أعز شيء في الإنسان هو ماذا؟ هو أنفه، والوسم على الخرطوم بمعنى كناية عن الإذلال، بل قال العلماء فيه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأنه ضرب على الأنف يوم بدر، ضرب على الأنف بمعنى جاءت الضربة المادية ماشي غير الضربة المعنوية بمعنى الإدلال، بل الضربة الحسية المادية اللي هي السيف، ضرب على أنفه يوم بدر وقتل على الكفر والعياذ بالله. شوف تسديد الله سبحانه وتعالى إذا سدد الرمية ولو من في بضع سنين أو في بضع قرون أو عقود من الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ينزل عليه الوحي قال له سنسيمها على الخرطوم، داس الأعوام مشى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دوس فيها عام ونص، عاد جات بدر عاد جا الوسم على إيش؟ على الخرطوم. واش قدرتي أنت تقولها لشي واحد؟ بمعنى تقول لي غنجيبها لك في كذا وكذا في الوقت الفلاني في العام الجاي، ما يمكنش، ولكن الصادق الوعد هو الله سبحانه وتعالى، إذا وعد سددها في بضع سنين وجاته في الوقت. يقول العلماء هذا من الإعجاز العلم القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر البشر ما يمكنش يتكلم في الغيب، يتكلم في المستقبل، يقول لك هل اللي غيكون في كذا وكذا، ولكن القرآن الكريم قال لك سيغلبون في بضع سنين وتحققت نبوة القرآن الكريم، وقال سنسيمه على الخرطوم وتحققت نبوة القرآن الكريم، قال عن أبي لهب سيصلى ذات لهب ومات على الكفر وتحققت نبوة القرآن الكريم، علاش ما يقول شاب لهب مثلا لا إله إلا الله محمد ولو تحديا، ولو من باب التحدي ما يقدرش يفوت هذيك، سيصلى نارا، اللي قال سيصلى نارا هو بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، سنسيمه على الخرطوم. إذن هذه الآيات في سورة القلم بين الله عز وجل نصر فيها الله سبحانه وسلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نشوف القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه ماذا يقول في هذا الباب. يقول: أقسم الله تعالى بما أقسم به من عظيم قسمه على تنزيهه على تنزيه المصطفى مما غمصته الكفرة به. ما معنى غمصته؟ يعني همزته به وغمزته به وعابته به، مما غمصته به الكفرة وتكذيبهم له، وآنسه وبسط أمله بقوله محسنا خطابه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذه مؤانسة، آنسه النبي صلى الله عليه وسلم، كيحس بالحرج، كيحس بأن المشركين كيذمون وما يبغيش هذا الكلام. هو عارف راسه، عارف بأنه بريء، ولكن ما يبغيش الناس يسمعوا هذا الكلام هذا، لأن المشركين شنو كيديروا؟ كيفرقوا على الطرق ديال مكة، كيفرقوا عليها العسكر، إلا بغينا نسميها العسكر ولا العساسة. كيقول لهم اللي جا قولوا لهم راه محمد كذاب، راه محمد مجنون، راه محمد ساحر، ما تقربوش ليه غيفتنكم. يعني كيحذروا الناس من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم داك الشيء علاش ما يبغيش هذا الكلام يقولوه الناس، يقولون أن مجنون كذا؟ علاش؟ لان يصدون البراء، يصدون الناس، يصدون الناس على الفطره، كيمنعوا الناس على الفطره. الا كانوا هم اكابر مجرميها يدبروا رؤوسهم، ولكن ما يمنعوش الاخرين. الله سبحانه وتعالى قال له: صبر، ما انت بنعمه ربك بمجنون. وهذه نهاية المبرة في المخاطبة. يقول القاضي عياض رحمه الله: هذه نهاية المبرة في المخاطبة وأعلى درجات الآداب في المحاورة. الله العلي الأعلى كما ذكرنا في واحد الدرس السابق، الله العلي الأعلى يتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من المحاورة، بهذا النوع من الخطاب الذي فيه الملاطفة وفيه من الآداب الشيء الكثير. ثم أعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع، في قوله ماذا؟ نعيم دائم وثواب غير منقطع، وإن لك لأجرا غير ممنون، لا يأخذه عد ولا يمن به عليه. هو أعطى جوج تفسيرات: لا يأخذ به عد بمعنى معدو نهاية، ولا يمن به عليه، ما كيمنش عليه، لأن المن بالشيء كيجعل ها، ولكن إلا كان المن من الله سبحانه وتعالى مقبول، لأنه هو صاحب المن. لله الحمد والمنة، كان يقول هذا لله الحمد والمنة، وإلا من الله سبحانه وتعالى له ذلك. ولكن مع ذلك قال لك: لا نمن عليك يا محمد، أنت أهل لكل خير، أنت أكبر من أن نمن عليك. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. قضية المنة كنشوف مثلا في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول لبني إسرائيل: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويقول لهذه الأمة: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الفرق بين الذكرين، الفرق بين اذكروني اذكروا نعمتي، شنو الفرق بيناتهم؟ اذكروني تحبيب، تحبيب يحببك إليه ويحبك، اذكرني أذكرك. ولكن اذكر نعمتي لمن يمن عليك، إذا ما ذكرتنيش أو دي غير ذكر نعمتي لي، لأنك اذكروني، لأن بعض الناس كيقولوا راه بنو إسرائيل ربي اللي نوه بهم في القرآن الكريم، قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم. هذا التفضيل، هذا من، والمن في سياق ماذا؟ في سياق الذم، في سياق ذمهم. علاش؟ لأنه رغم ما هم في من النعم عبدوا العجلة وقتلوا الأنبياء وإلى آخره، أي رغم ما هم فيه من النعم وما بسط عليهم من الرزق، حتى قال في الآية الأخرى: وجعلكم ملوكا، يعني اعتبرهم كملوك في ملك الدنيا وغير ذلك من الأمور، إلا أنهم ما بقاوش على عبادة الله سبحانه وتعالى. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، الجملة المحذوفة، ومع ذلك ما درتوا ولو، ومع ذلك ما درتوا شيء. وهذا المضمون لهذا الجملة المحذوفة كاين في السياق ديال السورة، كاين في السياق ديال سورة البقرة، يعني تتكمل القصة. بدت بيا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أيها الفرعون، وانتهت بي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تبعها شفاعة ولا هم ينصرون. ويدي بتالة يعني سياق كبير فيه تعداد لمن عليهم وتعداد مخالفاتهم. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون يوم من بعض الكتاب ويكفرون ببعض، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتح. يعني بين المنتين ذم، والذم بين المنتين لا يسمى ذلك يعني متحانا وتقريبا وما إلى ذلك. فرق كبير بين أن يقول لك الشخص واذكرني ما تنسانيش مثلا غادي العمرة ولا غادي الحج، شا يقول لك شي واحد الله يجزيك بخير ما تنسانيش في الدعاء هيك، إلا قال لك ما تنسان ذاك الشيء اللي أعطيتك ذاك النهار، واش المن هذاك واش تقريب وتحبيب ولا المن؟ ما تنساش اني درت فيك واحد الخير واحد النهار، واش من هذا ولا تحبيب؟ هذا من الى هذا الله سبحانه وتعالى في التكريم للرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال ان لك لاجرا غير ممنون. ثم أثنى عليه بما منحه من هباته وهداه إليه، وأكد ذلك تتميما للتمجيد بحرفي التأكيد فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال نختم بهذا الكلام ديال القاضي عياض رحمه الله تعالى هنا لأنه مهم جدا، قال فسبحان اللطيف الكريم المحسن الجواد الحميد الذي يسر للخير وهدى إليه. أرجعوا لهذا الفقرة دبجها القاضي عياض رحمه الله تدبيجا، قال هو المحسن الكريم هو الجواد الحميد الذي يسر للخير وهدى إليه، ثم أثنى على فاعله وجازاه عليه، وليوفقك للخير ويثني عليك في فعله. الثناء في الأصل ديال من ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن هداك إلى الخير ثم أثنى عليك في فعل ذلك الخير كما قال الله عز وجل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. في الحقيقة سعي من هو المشكور؟ سعي الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي وفق، هو الذي هدى، هو الذي بسطه، هو الذي منح كل شيء. ولكن لما فعل العبد رغم أن الفعل ديال العبد مجرد رمز للطاعة قال كان سعيكم مشكورا، حدث شي حاجة كبيرة. ثم أثنى على فاعله وجازاه عليه، سبحانه ما أغمر نواله وأوسع إفضاله. ثم سله عن قولهم بعد هذا بما وعده به من عقابهم وتوعدهم بقوله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. فكانت نصرة الله تعالى له أتم من نصرته لنفسه، ورده تعالى على عدوه أبلغ من رده وأثبت في ديوان مجده. نصرة الله للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من نصرة النبي لنفسه، وأفضل من نصرة أهل الدنيا كلهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نصرة الله، دفاع الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من كل دفاع، ونصرته لهذا الدين خير من كل نصرة. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما نصر به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وأن يهدينا سواء السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.